أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمتني والأخ رحمتك يا ربي رحمتك. وربك الغفور ذو الرحمة. الله الله سبحانه وتعالى إلى الله. لو يؤاخذوا بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. نعم نعم القرآن. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم نعم القرآن. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يا نعم حكم عدل يا الله حكم عدل يا الله. وربك الغفور ذو الرحمة. سبحانه وتعالى إله الله. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم

تستطيع معي صبرا.